فيسمعها مسترق السمع أي من الجن، والجن يسترقون السمع بحيث أنه يصعد بعضهم على بعض ويرقى بعضهم على بعض ويستمعون الحديث الذي بين الملائكة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به. اقرأ. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يقول سفيان ابن عيينة، فحرف أي سفيان حرف يده وبددها، يعني بهذه الطريقة بعضهم يرقى فوق بعض، يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا قريبا من سماع الكلام الذي يدور بين الملائكة في حديثهم مع بعضهم فيما قال الله، فيسترقون الكلمة. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، حرفها من أمالها كذا وبدد بين أصابعه فرق، يعني قال لهم أن الشياطين ترقى هكذا، يعني بهذه الطريقة يرقى بعضهم فوق بعض، فحرف يده وبدد أصابعه أي فرق بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. فيسمع الكلمة أي الواحد من هؤلاء الذي هو أعلى شخص فيهم، يسمع الكلمة فيلقيها لمن تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته والآخر، حتى تصل إلى الكاهن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.